الأبواب في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. نفسي أعنون هذه الحلقة أو أضع لها عنوان ورداية، يعني أسميها كده، أسميها ورداية. ورداية بس للاثنين، ورداية لصلاح جاهين ولسيد مكاوي. صحيح كنا اتفقنا انه الحلقة الرابعة من كل شهر هتكون بناء على طلباتكم، انتوا اللي هتطلبوها، وصحيح ان جزئيا خالفت الاتفاق، لكن اتلككت في رسالة جاتني من الدكتور السكندري احمد عز الدين شتا، قال لي بقى غواص بحر النغم يسيب الاثنين دول. قلت لها دكتور، بيني وبين نفسي والله ما يسيبهم ابدا، حتى لو يعني طمعنا في كرم اصدقائنا المستمعين واجلنا طلباتهم للشهر الجاي باذن الله، الحلقة الاخيرة منه ومن الشهور اللي بعد كده باذن الله. صلاح جاهين وسيد مكاوي، عودة للاسمين الكبار، عودة للاحبة الغاليين. مش هنحكي كتير في هم ومين فنيا، لكن يمكن نركز في هذه الحلقة على هم عملوا ايه مع بعض الاثنين، ازاي كانوا بيدوبوا في بعض، ازاي كانوا بيتحولوا تقريبا لكيان واحد بيقدم لنا شيء متفرد جدا. صحيح ده حلو من غير ده وده حلو من غير ده، لكن الاثنين احلى وهم مع بعض. الاثنين حاجة متفردة جدا دايما وهم مع بعض. تعالوا نتفرج مع بعض، تعالوا نشوف عملوا ايه سوا. الاذاعي الكبير والمخرج الكبير انور عبد العزيز كان له صولات وجولات مع عمنا السيد مكاوي، كان صديقه وجاره، حد فيهم ساكن تحت التاني، يعني اظن عم انور ساكن تحت عم السيد مكاوي، ومرتبطين ببعض، وقدمونا احلى تترات اتقدمت، يمكن من احلى التترات اللي قدمت في تاريخ الاذاعه المصريه كلها. لكن عم انور صاحب رؤيه اذاعيه وصاحب فكر شديد الخصوصيه، قام فكر ياخد رباعيات صلاح جاهين، وهي برضو لو مسكناها ككتابه كشعر من احلى ما كتب في العاميه المصريه قاطبه كلها على بعضها، ويلحنها عم السيد مكاوي، ياخدها يعني ياخدوها ويحولوها الى عمل اذاعي مترابط. هنا تقول لي عم انور عبد العزيز ده مخرج دراما، طيب هيعمل ايه، هيحلها ازاي دي؟ اقول لك هيحلها عن طريق الدراما الموسيقيه، وعن طريق ان يقرا هو ازاي يربط الحلقات ببعضها، يوم عامل رباعيتين ملحنتين، وبعدين يجي يقرا هو الثالثه ويقفل الحلقه كده، ويبتدي من الحلقه بكره من الثالثه اللي قراها امبارح، من الثالثه اللي قراها في الحلقه السابقه تبتدي ملحن. طيب كل ما لقى حلول دراميه صوتيه هيستعملها، وهنتفرج في الحلقتين اللي هنقدمهم دلوقتي ازاي قدر عم انور عبد العزيز المخرج الكبير انه يحول الدراما الموسيقيه الى دراما صوتيه كمان. طبعا بيساعده في ده مين؟ بيساعده في ده الحوت الكبير عم السيد مكاوي، ما هو ده وسط الدراما، وسط الدراما كبير يعني، هنتفرج برضو عمل ايه في الشغلانة دي. طيب هنلاحظ من البداية دخول صوت انور عبد العزيز ملقيا، بيقول عجب عجب حتى العجب من العجب في عجب، جاب العجب اخر عجب ما عجب. طبعا اللعب هنا لعب عم صلاح على كلمة عجب. بنخش المقدمة، تعجب ما تعجب، كل شيء له سبب، ولو الكلام كان فضة والسكوت ذهب والدموع لهب والخشوع أدب، يحق لك تعجب وما عليك عدب. طيب نوصل اللحن. عم السيد بادي بالطريقة التلقينية الكتاتيبي، يعني ايه؟ يعني كأنما هذا الدرس الذي ينبغي ان تعيه يا مستمعي، هذا هو الدرس اللي لازم تطلع من هذه الشغلانة اللي هتسمعها دلوقتي بيه، لازم تفهمه، اللي هو ولو الكلام كان فضة والسكوت ذهب والدموع لهب والخشوع أدب، يحق لك تعجب وما عليك عدب. المقام بياتي الحسيني، وزي ما اتكلمنا عن البياتي كثيرا، على فكرة كلمة الحسيني دي ما تخضناش، الحسيني هي درجة فقط، درجة من درجات السلم الموسيقي الشرقي، هي درجة الله في الحقيقة، لكنها زي ما قلنا قبل كده يمكن مرارا، انه الاخوان واضع القواعد الشرقية زمان من فرس وعرب ونحل مختلفة، كانوا بيسموا المقامات او درجات السلم باسامي بتاعتهم، فالله اسمها الحسين، يعني ما نتخضش من الاسم، يعني ملوش سبب. المهم هذا المقام دافي جدا. لاحظوا بقى غنى عم السيد في في في في في هذا الموضوع، ولاحظوا الهندسة الصوتية فيه. القرار والجواب اللي متغنيين دول نفسهم عم السيد مكاوي، اللي هو من اول اعجب ما تعجب، هو شخصيا مغني قرار وجواب، وهذا كان اول ظهور للتراكات في الإذاعة المصرية. كانت المكنة الأربعة تراك، كانت مكنة قد الأوضة يا جماعة، وكانت بتسخن في يجي 8 دقايق، أنا عارفها واشتغلت عليها يعني، وكانت بتسخن في يجي 8 دقايق كده. أول ظهور كان ما بين هذه الأغنية وما بين أغنية لأستاذنا الأستاذ كمال الطويل الست نجات، كان اسمها الشوق والحب حلي، يمكن يبقى لنا لقاء معاها لأنها برضو من الأغاني الجميلة أوي. المهم هنا نجد عم السيد مكاوي في أكثر من تراك بيغني قرار وجواب. قرار وجواب يعني فوق وتحت، يعني صوته الغليظ وصوته الأحد أو الأعلى. لاحظوا بقى طريقته في التعبير وهو بيغني، لاحظوا كلمة أدب والخشوع أدب، بصوا بيقولها إزاي، يحق لك تعجب ما عليك عجب. طيب هنلاقي إنه ابتدى إزاي بالفرقة بتاعته، الفرقة مصغرة جدا، الفرقة بتتكون من عازفين معظمهم على قيد الحياة، منهم أصدقاء ليا شخصيا، منهم على الكمان الأعزاء نبيل كمال ورضا رجب وعبد المجيد نجاتي، منهم راحلين زي مثلا على الساكس أستاذ سيد سلامة، وعلى الأوبوة أستاذ عبد المؤمن النجار، وعلى الناي أستاذ جلال حسين، والراحل العزيز عباس فؤاد على الكونتر باص، وعلى الإيقاع سيد محمود، وأنا شايف أو سامع في بعض المناطق الأستاذ إبراهيم توفيق ماسك الدرامز أو موجود في الدرامز. كمان في من الراحلين على البيانو الأستاذ خميس الخولي. المهم بيبتدوا هذه الفرقة المصغرة بتبتدي وبيحصل تحاور بين الفرقة الصغيرة دي والقانون، وبيحصل تواجد للناي، تواجد الناي دايما مهم هنا في هذه الرباعيات. بعد كده بعد التتراك ما بتخلص أو العنوان ما بيخلص، بنلاقي إيه، إحنا لا نزال في بيات الحسيني، وبنلاقي الدخول بصولو الأوبوة، وبنسمع واحدة من أحلى الرباعيات. بيقول عم صلاح: علم اللوع أضخم كتاب في الأرض، بس اللي يغلط فيه يجيبه الأرض، أما الصراحة فأمرها سهل، لكن لا تجلب مال ولا تصوم عرض. عجبي من أول لحظة معاك صلاح جاهين. بص يا سيدي، علم اللوع، في حاجة اسمها علم اللوع؟ مفيش طبعا، لكن في عند صلاح جاهين في شيء اسمه قاموس صلاح جاهين. يجيبوا الأرض، برضو ما حدش يقول يجيبوا الأرض إلا صلاح جاهين. تجلب مال، تجلب قصاد تصوم، خلي بالك من الميزان ده، لكن اللي هي الصراحة يعني أمرها سهل، لكن لا تجلب مال من ناحية ولا تصوم عرض، يعني حاجة حقيقة فظيعة. طيب لاحظوا بقى أرض وأرض في المرتين: علم اللوع أضخم كتاب في الأرض، بس اللي يغلط فيه يجيبه الارض. هتلاحظوا انه في الارضين، مرتين الارض، عم السيد نازل بيقول في الارض، دي اول واحدة، والتانية يجيبه الارض، نازل نزول تاني خالص، يعني الارضين دايما عنده تحت، لكن واحدة اعلى من التانية سنة علشان يمهد ليجيبوا الارض. ما هو لو قالهم زي بعض ارضين جنب بعض كده يبقى ما جابوش الارض، يبقى حطوا في حتة كده اضخم كتاب في الارض ولا بتاع، لكن عشان يعمل يجيبوا الارض عمل النزلة التانية اعلى من الاولى. شوفوا بقى قفلته، لانه دايما عنده عجل بيقفل بيها، هنا شبكة هتلاقوه في مرات تانية سايبها يعني فككها. بنلاقي بعد كده سولو الناي وبنحول لمقام الراس، وهو مقام برضه شبي وجميل، علشان يقول عن صلاح اهوى الهوى وهمس الهوى في العيون. والنبي بتفرج يا عم، همس الهوى في العيون مش همس الهوى في الودان، يا خبر ابيض. اهوى الهوى وهمس الهوى في العيون، يعني العيون هي التي تهمس وهي التي تسمع الهوى. وبسمة المغرم ودمع الحنون وزلزلات الحب نهد الصبا، وكون انا المحبوب او لا اكون. اسمع بقى الطراوة اللي بيقول بيها عم السيد هنا، اسمع الجزالة واسمع الشقاوة واسمع العفراطة واسمع الغزل، كل ده طالع من صوته برقة وبجمال وحاجة بديعة الحقيقة. بعد كده يخش لنا عم انور راويا ويقول انا قلبي كورة والفراودة اكم، يا ما تنطح ونشاط ويا ما تعكم، واقول له كله حينتهي في المعاد، يقول دي ساعتك ولا ساعة الحكام. عجبي برضو هنا صلاح جاي، شوفوا الربط بين لعب الكورة وبين القلب، القلب اللي بيشطوه الفراودة. الفراودة طبعا هنا الجميلات، يعني يا ما تنطح ونشاط ويا ما تعكم، واقول له كله حينتهي في المعاد، يقول لي ايه بقى، يقول دي ساعتك يعني انت يا بابا اللي بتقول، ولا الحكم اللي يقرر نهاية الماتش. وتبتدي الحلقة التانية، تبتدي احنا لسه لنزال في بيات الحسيني، ولاحظوا هنا استغلال الدراما هو عند عم انور عبد العزيز. هتلاقوا بعد ونشاط حاجة بتعمل بو خطة كده جنب الميكروفون، دي طبعا شغل عم انور مش شغل حد تاني. لاحظوا قدرة عم السيد التعبيرية ما بين حزن وشجن وتقطيع فظيع في صوته في كلمة حينتهي في المعاد، وبعدين لاحظوا البسمة اللي عنده ولا ساعة الحكم، والطريقة اللي بيقول بيها عجبي. بياخدنا بعد كده بتمهيد للناي او بتمهيد بالناي للرباعية الجميلة جدا دي، عبسا بقول واقرأ في سورة عبس، ما تلومش حد ان ابتسم او عبس، في ناس تقول الهزل يطلع جد وناس تقول الجد يطلع عبس. نتفرج على ايه بقى في الرباعية دي. اولا ده بيقفلها الصبا، هو من البيات اللي الصبا دول متجاورين جنب بعض، مقامين جنب بعض يعني، لكن شوفوا بقى كلمة عبس عبس عبس عبس عبس عبس عبس، دول تكرار كلمة عبس على كل درجات سلم الصبا. ويجي برضو مرة تانية عم انور عبد العزيز استغل فرصة التكرار دي، وابتدى مع المهندس، مع مهندس الاستوديو، وهم كانوا مهندسين كبار جدا المسجلين، فيهم بالتأكيد عبد العالي هلال، وفيهم زكريا عامر، وفيهم اسامي من الاسامي الكبيرة جدا اللي يمكن عبد العزيز انديل، يمكن يعني بالاتفاق مع دول ارفع درجة صدى الصوت مع كل كلمة عبس. ليه؟ بتحقق بيصطاد بيها كلمة عبس كي يضيف احساسنا بالعبسية اللي في المسألة. بعد كده بيقرأنا عم انور الرباعية اللي مفروض انه يستلمها في حلقة بكرة عم السيد مكاوي. بتقول الرباعية احسن ما فيها العشق والمعشقة وشويتين الضحك والترياقة، شفت الحياة لفيت لقيت الالذ تغييرها، وده يعني العرق والشقة. وعجبي وعجبي بصحيح. عجبي عجبي عجب عجب عجب، حتى العجب من العجب في عجب، جاب العجب آخر عجب ما عجب. اعجب ما تعجب اعجب ما تعجب، كل شيء له سبب، ولو الكلام كان فضة والسكوت ذهب والدموع لهب والخشوع عادة، يحق لك تعجب وما عليك عتب يحق لك تعجب وما عليك عتب ما عليك عتب. رباعيات صلاح جاهين، تلحين وغناء سيد مكاوي، إخراج أنور عبد العزيز. علم اللوع أضخم كتاب في الأرض، بس اللي يغلط فيه يجيب القرض. علم اللوع أضخم كتاب في الأرض، بس اللي يغلط فيه يجيب القرض. أما الصراحة فأمرها سهل، لكن لا تجلب مال ولا تصون عرض. عجبي عجبي أهوى الهوى وهمشي الهوى في العيون، وبشمة المغرم ودمعه الحنون. أهوى الهوى وهمشي الهوى في العيون، وبشمة المغرم ودمعه الحنون. وزلزلات الحب نهد الصغار، هكون انا المحروف او لا اكون. عجبي انا قلبي كورة والفرودة اكم، يا ما اتنطح وانشاط ويا ما اتعكم. واقول له كله حينتهي في المعاد، يقول بساعتك ولا ساعة الحكم. عجبي انا قلبي كرة والفارة وده اكم، يا ما اتنطح وانشاط ويا ما اتحكم. انا قلبي كرة والفارة وده اكم، يا ما اتنطح وانشاط ويا ما اتحكم. واقول له كله حينتهي في الميعاد، يقول بساعتك ولا ساعة الحاكم. عجبي عبسان بقول واقرا في صورة عبس، ما تلومش حد ان ابتسم او عبس. عبسان بقول واقرا في صورة عبس، ما تلومش حد ان ابتسم او عبس. فيه ناس تقول الهزل يطلع جد، وناس تقول الجد يطلع عبس عبس عبس عبس عبس عبس عبس عبس. احسن ما فيها العشق والمعشقة وشويتين الضحك والتريقة. شفت الحياة لفيت لقيت الالذ تغييرها وده يعني العرق والشقة. عجبي اعجب ما تعجب اعجب ما تعجب كل شيء له سبب ولو الكلام كان فضة والسكوت ذهب والدموع لهب والخشوع عادة يحق لك تعجب وما عليك عتب يحق لك تعجب وما عليك عتب ما عليك عتب. الله الله الله الله الله الله. أصدقائي المستمعين، صلاح جاهين وسيد مكاوي زي ما كان لهم إسهاماتهم الدرامية المتفردة كان لهم كمان إسهاماتهم الغنائية المتفردة، ومن ضمنها ومن أحلاها الغنوة دي، وحمام الغية يا مروح بلاد النيل أمان عليك سلمني على الزغليل. الغنوة دي غناها مع الاثنين المطرب الكبير محمد رشدي. طيب تعالوا نتفرج الأول على الكتابة، لأنه في نقطة لقاء هنا الحقيقة بين الكتابة وبين اللحن. أنا مصر على إن احنا نستمتع بيها سوا، اللي هي الاثنين الشاعر والملحن نايمين على كتف الفولكلور، قاعدين مع الفولكلور. ازاي الغنوة بتتكلم عن مين من اول لحظة؟ وحمام الغية، حمام الغية ده رايح فين؟ يا مروح بلاد النيل. اذا المغني ليس في مصر، المغني مغترب، المغني يطلب من الطائر، يطلب من الحمام، طير الوديع الجميل المحب. ما هو الحمام ده ايه؟ الحمام ده حبيب كبير كطير، يعني من الطيور الحبيبة جدا. بيقول له يا مروح بلاد النيل، يا اللي راجع قبلي، يا اللي مروح قبلي، امان عليك سلم لي على الزغليل. هنا بص رقة صلاح جاهين بقى، قالوش سلم لي على الحمام الكبير. طب يعني قالوا سلم لي على مين؟ الزغليل. مين الزغليل؟ الحمام الصغير، الحمام النقنق، يعني الحمام، ها يعني الحمام اللي تحبه كده وتحنيله. الحمام ده ممكن يكون بقى مراتك، ممكن يكون ولادك، ممكن يكون صحابك، لكنهم جيل صغير، الجيل اللي بيحبه طول عمره صلاح جاهين. اقول لكم، ما تيجوا نبتدي من بداية الغنوة اهو، اول نومة على كتف الفولكلور. بعد على قلبي واللي رآه، من يوم ما فوت الحبايب غريب بلاد الله. طيب بعد ادي اول سند على الفولكلور، غريب بلاد الله. بلاد الله الخلق الله، لو فاكرين اللي حضر ستو ولا والدته وهي بتحكي له حكايات تقول له وراح يا ابني الشاطر حسن سافر بلاد الله لخلق الله. ادي تاني سند على الفولكلور. يخش من هنا على المذهب اللي هو حمام الغية مروح بلاد النيل، امان عليك تسلم لي على الزغليل اللي كنا لسه بنتكلم عنه، وزيد في سلامي. ادي تالت سند على الفولكلور ولا رابع، وزيد في سلامي للحلوة مرمش كحيل، حبيبتي يا حمام بني بعدها عني جنني. بص العب بقى مع بني وجنني وامانة تقول لها اني، يعني عندك قافية ميدي، بني جنني اني، بصر المهر في ويا بصر المهر شهر بشهر ويا الشبكة في المنديل وسلم لي. شوف الجمال بقى، شوف الكلام، شوف دماغه قلب صلاح جاهين وهو طاير ويا دماغ المغترب بيعمل ايه. ده بيصر المهر شهر بشهر ويا الشبكة فين في المنديل، العادة المصرية. ادي كمان سندة على الفولكلور، وقول الحلو عني كلمتين يا جميل، حبيبتي يا منى عناية، منايا تفكري فيا وتبقي تسألي عليا، دينار البعد في الغربة. وادي النومة الجاية على الفولكلور برضو على كتف الفولكلور، دواها الود والمراسيل وسلم لي. لو بصيتوا لكل الغنوة هتلاقيها كده اهو سندات على الفولكلور، قاعد معاه من اول بيخدم. يقول لك من فراق الديار، من الهوى الجبار، من غياب الرسايل والشوق وبعد المزار. بص برضو هنا قاعد مع اللغة العربية، جاب لنا بعد المزار محدش يجيبها، بعد المزار دي برضو بسهولة. من البريد اللي شايل من كل مينا ومطار، برضو تاني مصطلحات صلاح جاهين اللي ما تقبلهاش من حد غيره. وانا بختي بس اللي مايل، يا نيانا يا غريب يا انا. وادي سند تاني على الفولكلور. طب اللحن عمل نفس الحكايه ولا ما عملش؟ نشوف كده، نتفرج. اللحن بيات الحسيني برضو، دي مصادفه والله، انا مش قاصد يعني، هو فعلا بيات الحسيني. دخول متقطع لجذب الانتباه من الفرقه كلها. الفرقه هنا على فكره فرقه الصديق العزيز الموسيقار صلاح الرام، وانا ما كنتش معاهم في اللحن ده، لكن لاقي كتير من اللي اشتغلت معاهم يعني موجودين. فرقه صلاح الرام بكل مذاقها الخاص جدا والجميل جدا في نفس الوقت. طيب بعد ما بيقول دخول، بيعيد نفس الدخول بالتريمولو، الكمانجات بترعش، بتقعد ترعش الكمانجات كنوع من الايحاء بالقلق. ويدي عمنا السيد مكاوي تسليم صغير، تسليم زي ما قلنا يعني اتفضل يا باشا، غني يا باشا، احنا جاهزين نسمعك. وتقسيمة قانون تسلطن المطرب، ويدخل عمنا رشدي بآه بعد آه بعد آه، فرصة طبعا بكلمة آه أن يستعرض الملحن إمكانيات المطرب، وأن يستعرض المطرب شخصيا إمكانياته. نبص لعم رشدي وهو داخل فاتح على الرابع، شيء جميل ومتسلطن وحلو، حلو صحيح حلو. طيب بيخلص الغنى ويسلمنا الريتم بالآه، ودي جديدة، يعني يقول لك آه وحمامة. لو تلاحظوا هتلاقوا ان آلات الإيقاع دخلت مع آه بتاعة رشدي قبل دخول الكورال، ده جديد قوي، دي فكرة جديدة قوي قوي قوي قوي. طيب جملة المفتتح اللي هي المذهب دي، وحمام الغية يا مروح، الكورال اللي بيغني دول الثلاثة الكبار، عبد الفتاح عبد العزيز، محي الدين الخضري، وعزة الشنتوري، واضحين جدا. الستات فتحية منصور ورجاء وحكمة وسهير، باينين برضو الأربعة، باينين دول، باينين خالص يعني. طيب هتلاقوا ايه بقى يا سيدي؟ هتلاقوا بعد ما بيخلص الجملة البداية الساحرة اللي هي لحد سلم لي على الزغاليل، يقول لك وزيد في سلامي للحلوة أم رمش كحيل اللي قلناها دي، يقول لك حبيبتي، يقولوا له يا حمام بني، دي مين بقى؟ مش هلا هلا صلي على النبي، مش هي ولا ايه؟ يعني اذا عمنا السيد مكاوي الموسيقار الكبير ساند على كتف الفولكلور بمزاجه، لا واستلقط، يعني اصطاد حتة وركب فوقها واستربع طول اللحن. ماشي مشوار اللحن، ماشي، هي دي عقدته، هو ده مفتاح اللحن ده، السندة على الفولكلور، السندة على الكلاسيكيات بتاعة الغناء العربي. هنلاقي ايه كمان؟ هنلاقي شجن عالي جدا. اسمع يا سيدي، من فراق الديار، من الهوى الجبار، ده كل ده بياتي زي ما قلنا، من غياب الرسايل والشوق وبعد المزار، حتة نقلة صبا غريبة غريبة ومليانة حزن ومليانة لوعة ومليانة حاجة كده، بينما المقدمة وحمام الغية ده مليانة أمل ومليانة تفجر بالفرح وانتظار لعودة هذا المغترب. نتفرج بقى على هنا عمنا محمد رشدي، صوت مصري جميل، صوت مصري فعلا فازع وحلو وفايق ومليان تعبيرات، ومطرح ما تحطه تلاقيه سداد وراجل وحلو على بعضه وخاص جدا. غمض حضرتك عينيك واسمع رشدي في اي وقت هتقول انه محمد رشدي، مش كده ولا ايه؟ بالاضافة لده له زخرفاته الخاصة، له كم المرمر، كم الفضة، كم الذهب اللي بيرصع بيه غناه. رشدي من الناس اللي لما يغني في اللوعة تصدقه، في الحزن تصدقه، لو فرح معاك تصدقه. المهم انه له جاذبية خاصة تعرف تحطك في المكان اللي هو نفسه ان انت تدخله معاه. اصدقائي المستمعين، وحمام الغية يا مروح، صلاح جاهين، سيد مكاوي، محمد رشدي. Thank you. يا جميل حبيبتي يا منى هاني وقول لي الحلوة عني كلمتين يا جميل حبيبتي يا منى هاني فكري فيا يا حبيبتي يا منى هاني فكري فيا وتبقي تسألي عليا في نار البعد في الغربة دواها الود والمراتيل سلم لي بجد. والله حاجة حقيقي جميلة. شايفين ادي تسجيل حفلة يا جماعة وادي جمهور قاعد محترم وبيسمع ومتسلطن والدنيا كلها حلوة. المهم اصدقائي المستمعين الصور الغنائية كان لهما باع كبير فيها ومن احلاها واهمها قاطبة الصورة الغنائية الاذاعية المكن اللي اشتغل معاهم فيها الموسيقار الكبير علي فراج توزيعا والمخرج الكبير والممثل الكبير والمؤلف الكبير ومتعدد المواهب فايز حلاوة إخراجا. وقتها كان فكر الثورة المصرية بيتجه ناحية التصنيع، وكان صلاح جاهين باعتباره أحد أهم شعراء هذه الثورة، مساندا بل طليعيا بل أقول إيه منظرا حتى في كثير من الأحيان. صلاح جاهين هو نفسه بتاع تماثيل رخام على الترع وأوبرا، أنتوا فاكرين؟ تعالوا نتفرج عليه هنا كيف يحلم لهذه الأمة وكيف يجعلها تحلم معه. إحنا كفر المآته عايزين بوابير حراته، إحنا منية مليج عايزين بوابير حليج، إحنا شبرا العلاوي عايزين مصنع كيماوي، إحنا محلة شديد عايزين مصنع حديد، إحنا أهل الوطن، إحنا الريف والمدن، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان مكان مكان مكان. هذه البداية الجميلة جدا، هذا الحلم الجميل يبدأ به صلاح جاهين أوبريت المكان، ويبدأ به سيد مكاوي مستعينا بإمكانات علي فراج الفزة الأوركسترالية في لحن نشط ومتحرك ودقاق وطارق ومحمس ومحفز إلى ما تعوزه. بعد كده بنلاقي مطربنا معانا، على فكرة معانا إبراهيم حمودة الله يرحمه بقى الراحل إبراهيم حمودة، ومعانا العزيز شفيق جلال والعزيز محمد رشدي، ومعانا كمان من الكورال عبد الحليم فاروز وفتحية منصور، كل دول بيتبادلوا المواقع في عملية تينج بونج، كرة متقاذفة رايحة جاية بسرعة حركة ورشاقة شديدة جدا. معانا كمان صلاح جاهين نفسه بيغني الجزء الجميل بتاع مليون براوة يا ناس على ديتروس بسواء دايرة شايلة بحر فلوس. بصوا بقى ادي المورال، ادي جزء المطلوب انه يقوله. تسقيفة للمكان اللي جاي لنا يشاركنا يا ولاد جيلنا في نضلنا، قبلوا المكان بالحضن والزغريد عقبال ما تعمل زيه عمالنا. هو ده كان الموضوع يعني. بعد كده يقول لك ايه، دار المكن وبقاله صوت جبار، سال العرق جنب المكن انهار، مداخلنا كتبت عنا فوق الريح، ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار، كمان تكريس لمبادئ الثورة. يقول لك احصد غطان الصلب يا عثمان، شوف الصورة يا جماعة والنبي جميلة قد ايه، احصد غطان الصلب يا عثمان، الشعب مستنظر حديد اسوان، بكرة مكن برا يجيب ما عليه، ومكن جديد عربي يماتي بان. ادي الموضوع، ادي المطلوب. طيب بنخش يا صلب يا مصهور، بنتأرجح ما بين المجير والمنير، وبنخش احتفالية ده زماننا ده أولنا. شيء جميل جدا. في كمان اعمل لنا مسمار واعمل لنا أجنة، اللي هي الحاجات اللي المطلوب تصنيع في نهاية الأمر يعني. سيد مكاوي قدرة تعبيرية فظيعة، كلهم الطقم كله حلو، سواء كان عمنا فايز مخرجا او علي فراج او صلاح جاهين او سيد مكاوي. هتلاحظوا امتداد الاجيال في الحتة بتاعت الراجل العجوز والطفل والستات والرجالة وراهم، الى ان بنصل الى قفلتنا اللي هي مفتتحنا نفسه. احنا كفر المآته عايزين بوابير حراته، احنا منية مزيج عايزين بوابير حليج الى اخره، بلحن مختلف من مقام الرصد، وتنسحب المجاميع في عملية فيد اوت او انسحاب تدريجي. جميل جميل جميل. أصدقائي المستمعين، يا رب الوقت يكفينا ونقدر نسمع هذا العمل كاملا. أصدقائي المستمعين، المكن توزيع علي فراج، إخراج فايز حلاوة، تأليف صلاح جاهين، تلحين سيد مكاوي. احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، مكان مكان مكان مكان مكان مكان مكان معلوم لازم مكان. يا حميد وطل وشوق جاية في البحر صفوف. أيوب يا بعل بواخر على مدى الشوق قولوا قولوا قولوا قلع مسامير قلع قلع افتح صناديق يلا وطلع قلع مسامير قلع قلع افتح صناديق يلا وطلع وطب رتب وطب رتب وطب رتب وطب رتب افتح مصنع وكمان مصنع افتح مصنع وكمان مصنع وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع وكمان وكمان مصنع وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع وكمان وكمان وكمان مصنع براوانات على الدروس لسواء ليلة شيل بحر فلوس بحر فلوس مليون براوانات على الدروس لسواء ليلة شيل بحر فلوس بحر فلوس تسقيبة للمكان اللي جايلنا جايلنا يدي في الشطارة دروس جايلنا يدي في الشطارة دروس من المكان اللي جاي لنا يشاركنا يا ولاد جيلنا في ضلمة نسيب من المكان اللي جاي لنا يشاركنا يا ولاد جيلنا في ضلمة قبلوا المكان بالحزن والزغاريد عقبال ما تعمل زيه هم الناس عقبال ما تعمل زيه هم الناس المكان وبقاله صوت جبار سال العرق جنب المكان انهار طار المكان وبقاله صوت جبار سال العرق جنب المكان انهار ما دخلنا كذبت عنا فوق الريح ما بقاش ناس استغلال ولا استعمار ما بقاش ناس استغلال ولا استعمار الشعب مستنظر كنوز أسوار أحصد قطان الصلب يا عثمان الشعب مستنظر كنوز أسوار بكرة مكان برا يجيب مالي ومكان جديد عربي يمادي بان ومكان جديد عربي يمادي بان مليون طراوانات على بتروس على بتروس دايره شايله بحر فلوس بحر فلوس مليون براوانات على ديتروس على ديتروس دوائر دايره شايله بحر فلوس بحر فلوس تسقيفه للمكان اللي جايلنا جايلنا يدي في الشطاره تروس جايلنا يدي في الشطاره تروس عايزين عايزين نسمع مكان وطن عايزين نسمع مكان بين ام الوطن عايزين نسمع مكان بين ام الوطن عندنا اصوات يلا يلا يا جدعان فرحتي رأيتها بعيني وانعى نامك العرب عيني موان من كان عزيمة حديث من كان عزيمة حديث حديث وحرية وانا كنت عمري لم رأيت من كان يا فرحتي وانا وسط عماله رعد المطارق في الجبل دم دم بنغم ما فيش انغم في جماله غنى العمل راس الامل وبقت سعيد نشوان وانا كنت عمري لم رايت اصوات يا مطرقة يا فرحتي والمطرقة في ايدي حسيت في دمي بشمسنا المشرقة وبالحديد مصدر في وريدي وانا كنت عمري لامرأة مطرقة يا فرحتي والمطرقة في ايدي حسيت في دمي بشمسنا المشرقة وبالحديد مصدر في وريدي دم اشتعل قلبي اشتغل وبقت سعيد ونشوان وانا كنت عمري لم رأيت أسواران عمري لم رأيت أسوار يا فرحتي رأيتها بعيني أسوان على مجد العرب عنوان من جمع زي محدي من جمع زي محدي هدي وحرية من شر واعمل لنا مكانا اعمل لنا يا صلب ترخيجي بالشمس اعمل لنا مسمار واعمل لنا اجانا اعمل لنا من شر واعمل لنا مكانا اعمل لنا يا صلب ترخيجي بالشمس تطفيه بالشمس وبكره يفتح يا صلب يا مسكون يا استمعتم الى البرنامج الغنائي المكان. احنا كفر المآتي عندنا بوابر حيراتي احنا كفر المآتي عندنا بوابر حيراتي احنا من يتنيلين عندنا بوابر حليج احنا شفر العلاوي عندنا مطلع فينا المكن تأليف صلاح جاهين الحان سيد مكاوي والتوزيع الموسيقي لعلي فراج احنا كفر المآتي عندنا بوابر حيراتي احنا كفر المآتي عندنا بوابر حيراتي اشترك بالغناء ابراهيم حمودة شفيق جلال محمد رشدي فكري محمد سيد مكاوي صلاح جاهين وكورس ممتاز البرنامج من اخراج فايز حلاوة. وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم انه معادنا باذن الله يوم الحد الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي لقصة برنامج غواص في بحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعية علي حسن لهم مني كل الشكر وليكم مني كل الحب.